طيب السؤال يقول هل يجوز استشارة الفتاة عند الزواج؟ ما هو يجوز، يجب. السؤال غريب، السؤال يقول هل يجوز استشارة الفتاة؟ لا، ما هو هل يجوز، هل يجب؟ يجب استشارة الفتاة. فعلى الولي أن يستشيرها، سواء كان أبوها، أخوها، عمها. أصلا هو عليه واجب أن يختار لها الرجل الصالح الطيب، وقد يتقدم، وهذا الغالب، أشخاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله إنها تستحي، يعني البكر. قال إذن عاصماتها، إذن لازم استأمرها، لابد أن يقول لها تقدم فلان وضعه كذا كذا، توافقين عليه؟ فسواء صرحت ولا سكتت خلص هذا إذن. قال البكر يستأذنها، هذا حديث صحيح، البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، صماتها يعني تصمت، يعني ولو صمتت. وإذا عندها اعتراض ستعترض. وجاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهة، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تريد تخرج من النكاح يفسخ النكاح ولا تمضي فيه؟ المرأة اختارت أن تمضي، وقالت حتى يعلم النساء، يعني أني أنا سأبر برغبة أبي، لكن أردت أن يعلم النساء أن لهن الحق. هذه حياة وعشرة عمر، كيف ما يخذ رأيها؟ ليش؟ هذه من حقوق المرأة في الإسلام. أما إلغاء الولي، هذه بهيمية، إلغاء الولي هذا من الشيطان. فانظروا كيف توسط الشرع بين إلغاء رأي المرأة بالكلية وبين إلغاء الولي، ولا يوجد مرجعية نهائيا، مع أنه هي من أسرة، ولا يعني قد تدخل الزواج، قد يدخل عليهم شيئا يجر العار عليهم، وقد يدخل عليهم شيئا يشرفهم يرفعهم. ولذلك الولي، لأنه هذا الآن دخول على الأسرة، ما هو فقط البنت، ما هي لها أب ولها أخ ولها جد وعم. ولذلك الولي مهم. بعين المرأة هي التي ستذهب تبحث في الوظيفة وفي العمل وفي الملحة، يعني عن وضع هذا المتقدم الخاطب، يعني لا، هذا وظيفة الولي، واضح. الولي يعني سبحان الله، إساءة بعض الأولياء لا يعني إلغاء أن الفكرة أصلا خطأ أو المبدأ خطأ، لا، كون بعض الأولياء يعني يستغلون الوضع ولا يعني يهملون، لا يعني أن أمر الولي هذا ساقط، بل هو مهم للغاية، ويجب عليه أن يستأذنها، ما يكرهها ولا يغصبها أبدا في موضوع الزواج. طيب،